بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ ينبه على أن الشنقيطي رحمه الله يرى أو مذهبه في مسألة المجاز منعه في اللغة العربية وفي القرآن، وهذا هو الذي ذكرناه. وأشكل على بعض الأخوة أن الشيخ العثيمين نعذر إليه في بعض الشروح مذكور هذا، عاد إليه أنه يقول بجوازه في اللغة العربية ومنعه في القرآن، وهو لم يجزه في اللغة العربية، إنما قال لو جاز في اللغة العربية لما قلنا به في القرآن. الأخ يسأل أسئلة متقدمة في الدروس لعله الجديد يسأل أخوانه، يسأل الأخوان الذين حضروا من بداية الدرس، ما هو الخلاصة في مختارنا من الحقيقة والمجاز؟ نعم، التقسيم هذا صحيح أو غير صحيح؟ لم يقسموا السلام يعني عليه معارضات كثيرة، عليه معارضات كثيرة. الشيخ الكم ذكر أنه محدث أي حصل بعد الحلول المفضلة، وكذلك الشيء ابن القيم. طيب، بقي أهل العلم، وجد طائفة من علماء السنة يقولون بذلك ويتكلمون به، وغيرهم أيضا من الفقهاء والأصوليين، فهل يقال عنهم مبتدعة بكونهم قسموا الكلام لحقيقة ومجاز؟ لا، متقدم الإمام أحمد وكذا، تقدم في الأمس أمام ما أرادوا ما أرادوا المتأخرون، لكن محدثون متأخرون يقسمون الكلام لحقيقة ومجاز، فقهاء وأصوليون محدثون، وكثير منهم من أهل السنة. بيقال أخطأوا أن مثل هذا ليس أصل من الأصول الواضحة التي يبدع فيها المخالف، لكن يجب عليهم الحذر من مداخل المبتدعة في هذا الباب. باعتبار استعمال الكلام، باعتبار استعماله قال الحقيقة ومجاز. وتقدم بعضهم يقول بعضهم يستند إلى أن الشافعي قد أشار إلى ذلك بتبويبه، باب ما يفهم معناه من قياقه، ثم ذكر الآية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. يعني إذا جعلوا هذا لهم مدخل على أن الشافعي يقول بهذا القول، وقالوا هو خلاف العبارة، أنتم تسمون الأسلوب من أساليب اللغة ونحن نسميه مجاز. والصحيح كما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن القيم على أن الإطلاق على بعض ألفاظ اللغة العربية مجاز فيه معارضات وفيه أخطاء، والتقسيم الاستقرائي للتتبع والاستقراء يعتمد إذا لم يحصل فيه خطأ، إذا لم يحصل فيه خطأ بالاستقراء. ومعلوم أن وقعوا في عدة أخطاء، تبين بالأمس من كلام ابن القيم عدة أخطاء وردت عليه، وعلى هذا فالتقسيم لا يصح، ويقال في كل منهما حقيقة وأساليب من أساليب اللغة، ويعرف الكلام بسياقه في كل موضع. واللغة العربية ليست مجرد ألفاظ مفردة، بل هي ألفاظ مركبة مفيدة، ألفاظ مركبة مفيدة وتفيد في كل موضع بحسبه، وهو حقيقة في كل موضع. لكن أهل السنة الذين قالوا المجاز يجب عليهم أن يحذروا مداخل المبتدعة، فقد اعتمدوا في هذا الباب اعتمادا عظيما في تعطيل الصفات، فيأتون إلى الصفات التي أحدثها الله لنفسه أو أحدثها له نبيه عليه الصلاة والسلام، فيقولون هذا مجاز وإنما أراد كذا. الرحمن على العرش استوى، قالوا مجاز إنما أراد استولى على العرش. وهكذا يد الله بيداه مبسوطتان، قالوا إنما المراد النعمة وليس له يدين، ليس له يدان. فيبقى وجه ربك نفر عن الله الوجه إلى آخره بالتأويلات، واعتمادا على أن هذا اللفظ مجاز، لفظ مجاز، وهذا باطل. وعلى السنة نحذر من ذلك، من مداخل المبتدعة. ما هي القرينة عندهم؟ هم يقولون نفي، أصحاب المجاز يقولون نفي المعنى من الحقيقة للمجاز يحتاج إلى قرينة. فما هي القرينة عندهم في نصوص الصفات؟ الباطلة. طيب، يعني أشهر ما يقولون هذا يستحيل في حق الله، يستحيل في حق الله، لأنه يلزم منه التكفير، يلزم منه الترجيل والتبعير إلى آخر كلامهم. وهذا ليس لهم، لأن الصفات في حق الله ليست كالصفات في حق المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفع نفسه المماثلة وأثبت لنفسه جل وعلا السمع والبصر، فكان فيه رد على المعطلة والمشبهة. ابن القيم رحمه الله تقدم معنا أنه أنكر المجاز جدا، يجعله طاغوتا من طواغيت المبتدعة. ومع ذلك ذكر في بعض كتبه على أنه أيضا من تنزل معهم بالحقيقة والمجاز فقال تنزلا يلزمهم أربع أمور. من أراد أن ينقل اللفظ من حقيقته إلى مجازه بحسب ما يقولون فعليه أربع أمور. أولها بيان امتناع إرادة الحقيقة، أولها بيان امتناع إرادة الحقيقة. أن يقال لهم أولا هاتوا النص أو هاتوا الدليل على أن ظاهره لا يراد، حقيقته لا يراد، على أن المعنى الظاهر لا يراد. فيلزمهم بهذه الصفات أن يأتوا بدليل. كونهم يقولون مستحيل أو يلزم من التجسم أو التذكير، كل هذا لا يوافقون عليه، كل هذا ما يوافقون عليه، فهو كلام باطل. فإن إثبات الصفات ليس كإثبات صفات المخلوقين، إثبات صفات تليق بالله عز وجل بجلاله وعظمته، كما أثبتم له صفة الحياة، فإن جميع المتبعين يثبتون لله صفة الحياة. فكما أثبتم أن الله حي وله حياة، كذلك أثبتوا بقية الصفات، كذلك العلم، نعم يثبتون صفة العلم فأثبتوا بقية الصفات. وكما أن الصفات لا يلزم منها النقص وأنها تشابه صفات المخلوقين، فكذلك بقية الصفات. قال الثاني بيان صلاحية اللفظ، الثاني بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه، بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه. فاستوى على العرش، هل كلمة استوى تأتي باللغة بمعنى الاستيلاء؟ هذا يحتاجون إلى إثبات، يحتاجون إلى إثبات أن اللفظ هذا يحتمل المعنى الذي ذكره. فالاستواء في اللغة لا يأتي بمعنى الاستيلاء، لا يأتي بمعنى الاستيلاء. وأما البيت الذي اعتمدوا عليه بشر قد استوى على العراقي من غير سيف أو دم العراقي، فقيل بيت محرف، إنما هو بشر قد استولى على العراق. ومع ذلك إذا قائله نصراني أو نعم قائله لا يعرف وليس في دواوين الشعر المعروف، وقيل أن قائله نصراني. فهذا لابد عند الصرف من الحقيقة للمجاز أن يكون اللفظ الذي صرفوه يحتمل المعنى الآخر. نعم هو سيأتي. إذن المعنى الأول أو الوجه الأول امتناع إرادة الحقيقة، الثاني بيان صلاحية اللفظ بذلك المعنى الذي عينه، الثالث بيان تعيين ذلك المجمل، بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات. بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات، فيحتاج أن يبين الدليل والقرائن التي تعين معنى آخر غير المعنى الحقيقي، وتعين أيضا أحد المعاني إن كان له عدة معاني في المجاز، فيحتاج أيضا إلى دليل على تعيين أحد المجازات، مثلا اليد قد يراد بها القوة، قد يطلق بسياق الكلام على القوة وعلى النعمة وعلى اليد الحقيقية، فكونه قال إنما المراد القوة ولم يرد النعمة ولم يرد اليد الحقيقية يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. الرابع الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة، الرابع الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة. إذا صرف اللفظ عن ظاهره وجب عليه أن يرد على جميع الأدلة التي تدل على الحقيقة، يرد على جميع الأدلة التي تدل على إرادة الحقيقة. فمثلا صرف قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، قالوا المراد بها النعمة، نعمته مبسوطة على النفس، فأولا يلزمهم أن حقيقته يبينه أنه أن الحقيقة ممتنعة، ثانيا صلاحية اللفظ بهذا المعنى، وهذا لا يصلح في سياق اللغة العربية أن تثنى اليدان عند إرادة النعمة، لا يقال بل يداه مبسوطتان تثنى ويريد النعمة في اللغة العربية، إنما يقال له عندي يد أو أياد، أما تثنية لم يعهد في اللغة العربية التثنية. ثم بيان تعيين ذلك المجمل، إذا قال المراد به النعمة لزمه أن ماذا؟ أن يبين لماذا اختار النعمة عن غيرها وصرف المعنى عن معنى الحق. الرابع الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة، فهناك أدلة أخرى، لو سلم وهو ممتنع، لكن لو سلم فماذا يقول عن قول الله تعالى لما خلقت بيدي؟ فواضح جدا أن الله عز وجل خص آدم عليه السلام بالنسبة بخلقه بيديه، وإلا فما وجه تخصيص آدم عن بقية البشر عندما قالوا أراد باليدين القوة، أراد باليدين القوة، فلا وجه تخصيص آدم، كل الناس خلقهم الله عز وجل بعلمه وقدرته، ونعم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ما هو الوجه الأول؟ بيان امتناع إرادة الحقيقة من النص. فالوجه الأول يبينون أن النص لا يمكن أن يدل على هذا المعنى، يحتاجون إلى أن يبينوا لماذا امتنعوا، ما هو السبب في عدم حمله على المعنى الحق أو على المعنى الظاهر. والرابع يلزم الجمهور أن يجيبوا عن جميع الأدلة سواء ذلك الذي دعينا أو الأدلة الأخرى التي تدل على إثبات الصفة الحقيقية صلاحية اللفظ لذلك المعنى. أيضا أقول المجاز فائدة، المجاز لا يدخل في النصوص في النص، المجاز لا يدخل في النص الصريح، يدخل في النصوص ماذا؟ يدخل في ما يسميه الأصوليون الظاهر. النص عند الأصوليين ما لا يحتمل غيره، ما لا يحتمل غيره، نص صريح ما له معنى آخر غير ظاهر. المعنى الظاهر هو الذي يحتمل له معنى آخر، فالمجاز لا يدخل في المنصوص، لا يدخل في المنصوص. فالمعنى الظاهر كما يمثلون بالأثر ظاهرة عندهم أنه يريد به من الحيوان المفترس، ويحتمل أن يراد به غير الشيء معنى آخر غير المعنى الظاهر. أما النص ككلمة سبعة، كلمة سبعة ماذا يفهم من هذه الكلمة؟ العدد المعين. هل هناك معنى آخر لهذه الكلمة؟ ليس هناك معنى آخر، هذا نص لا يحتمل معنى غير ما يفهم منه، ما يحتمل إلا معنى واحد، ما لا يحتمل إلا معنى واحد يسمى نص، ما يحتمل معنى آخر مرجوح يسمى ظاهر، يحتمل معنى آخر سواء كان مرجوحا أو غير مرجوح، ما يحتمل معنى آخر يسمى ظاهر. إذا المجاز لا يدخل في النصوص الصريحة، وهذا يوافقون هم أيضا أصحاب المجاز يوافقون عليه، أصحاب المجاز يوافقون عليه. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد الأول 15، الأول 15 ذكرنا مرجع الفائدة الأولى، الفائدة الأولى لابن القيم بدائع الفوائد الأولى، الفائدة الأولى في بدائع الفوائد الرابع 205، الفائدة الأولى في البدائع الجزء الرابع صفحة 205. وهذه الفائدة الثانية أن المجاز لا يدخل في المنصوص ذكرها ابن القيم في البدائع الأول صفحة 15، الأول صفحة 15. ثم قال رحمه الله ويعلم كونه نصا بأمرين، ويعلم كونه نصا بأمرين. قال أحدهما عدم احتماله لغير معناه، عدم احتماله لغير معناه، لغير معناه وضعا كالعشرة. أحدهما عدم احتماله لغير معناه وضعا كالعشرة، والثاني ما اضطرد استعماله، والثاني ما اضطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده، ما اضطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده، في جميع موارده. فالأول معناه يعني واضح، كلام الوجه الأول واضح، الوجه الثاني قوله ما اضطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده، أي دائما يستعمل على شيء واحد، مثلا قوله تعالى ثم استوى على العرش، استوى على، فالاستواء إذا عدي بعلى في اللغة العربية دائما مضطرد أن المعنى به العلو، معنى به العلو والارتفاع، العلو والارتفاع. فاضطرد استعمال على ذلك فأصبح نصا، أصبح نصا لا يدخله المجاز. قد ذكر الله عز وجل في القرآن أن استوى على عرش في سبع مواضع، ولم يذكر في موضع واحد استولى بدل استوى، دل على أن هذا المعنى باطل، دل على أن هذا المعنى باطل جدا. الله المستعان. وقد يكون هذا من الأسباب أيضا في وقوع بعض العلماء في تأويل الصفات عند أن تقبل المجاز، فيكون ربما هذا من ضمن الأسباب، من ضمن الأسباب في ذلك. طيب اليوم ندخل في ذلك الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العنبيطي رحمه الله تعالى: باب الأمر، وحده استدعاء فعل الواجب للقول ممن كان دون الطالب. لذلك تعريفا، استدعاء فعل الواجب بالقول ممن كان دون الطالب. فقول الاستدعاء واضح معناها، أي يطلب أن يفعل شيئا. الاستدعاء هو الطلب. قول الاستدعاء فعلا واجب بالقول ممن كان دون الطالب. الأمر لا يلزم أن يكون تقييد الفعل بواجب غير صحيح، لأنه قد يكون الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. لأن يقال حد استدعاء فعلا، بدون التقييد بواجب. وقوله بالقول خرج به الإشارة والكتابة، فلو أمره بالإشارة على هذا التعريف لا يعد أمرا، وأشار إليه أن يجلس، فلا يدخل في الأمر على تعريف المؤلف. كذلك لو كتب إليه كتابا افعل كذا أو اشتري لي كذا، فهذا لا يكون أمرا على هذا التعريف، تقيده بالقول. وهذا التقييد غير صحيح، فإن الإشارة إذا أفهمت الأمر يعتبر أمرا. حديث جابر في صحيح مسلم أن الصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم جلوس قائمين وهو جالس، فأشار إليهم أن يجلسوا، فأشار إليهم بالصلاة أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس الروم، يقومون لملوكهم وهم قعود. فالآن الشاهد قوله أشار إليهم أن يجلسوا، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. عندما فعل لهم هكذا فهم الأمر، ولو لم يفعلوا لكانوا مخالفين لأمره عليه الصلاة والسلام. وكذلك الكتابة، كذلك الكتابة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب للملوك بأحكام الشرع، وربما كتب إلى عمرو بن حرب كتابا كاملا في مسائل الزكاة والدية، ولا شك أنه لزمهم أن يفعلوا بذلك تلك الأحكام. الله عز وجل كتب التوراة بيده لموسى عليه السلام، وفيها أوامر بلا شك، فيها أوامر بلا شك. فالكتابة والإشارة إذا أفهمت الأمر فهي من الأمر، وليس ذلك محصورا بالقول. ممن كان دون الطالب، أن يكون الآمر أعلى من المأمور، فالطالب يكون أعلى والمطلوب من هذا الفعل يكون أدنى، فيكون أمرا إذا توجه الأمر من أعلى إلى أدنى. والمقصود بذلك أن يكون الآمر له استيلاء أو له ما لا حكم العلو على هذا الشخص. فمثلا الشرع، الشارع أو ما جاء من الشرع من الله ورسوله لا شك أن العلو موجود وأن الناس كلهم مقهورون لله سبحانه وتعالى، وقد يأتي من الأب لولده أو من السيد لعبده، هؤلاء كلهم في حق القاهر لمن أمروه. هذا المعنى الأمر، ولا يأتي من أدنى إلى أعلى، يأتي من أدنى إلى أعلى، لأنه يكون عبارة عن سؤال أو دعاء. مثلا في حق الله إذا طلب العبد من ربه أن يرزقه ماذا يكون سمى في حق الله؟ دعاء، سؤال الأدنى من الأعلى. طيب وفي غير حق الله ماذا يسمى؟ سؤال، سمى سؤال. فأنت إذا طلبت من أبيك سمى سؤال، أو طلبت من الأمير أمرت الأمير بشيء، هل يقال أمرت الأمير أو يقال سألت الأمير؟ سألت الأمير. أو العبد يسأل سيدا، وفي حق الله يقال دعاء. إذا التعريف المرتضى في ذلك يقال في تعريف الأمر هو طلب حصول الفعل، هو طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء، هو طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء. ذكر التعريف صاحب جواهر البلاغة صفحة 86، جواهر البلاغة 86 صفحة 86، طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء. فقولنا طلب خرج به ماذا؟ طلب حصول خرج به النهي، لأنه طلب ترك، طلب حصول الفعل خرج به النهي لأنه طلب ترك. وهذه العبارة دخل بها الواجب والمندوب، لأن كلاهم كل أن كل منهما طلب لحصول الفعل. وقولنا الفعل دخل به قول اللسان وعمل الجوارح، لأن الفعل جنس، لأن كلمة الفعل جنس يدخل فيها فعل اللسان وفعل الجوارح، بل وأفعال القلوب أيضا ويدخل فيها عمل القلب. قول على جهة الاستعلاء خرج به ما لم يكن على جهة الاستعلاء، كان يكون من أدنى إلى أعلى فيسمى سؤالا في حق غير الله، وفي حق الله يسمى دعاء، أو يطلب ممن يساويه ليس على جهة الاستعلاء إنما على جهة الالتماس، كان يقول لزميله أعطني قلما، فهذا عام هو من حيث المعنى العام في اللغة العربية أمر، لكن من حيث المعنى الاصطلاحي هنا يكون التماسا، يسمى التماس، يسمى التماس. طيب قال رحمه الله تعالى بصيغة افعل، بصيغة افعل، فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. أولا قوله بصيغة افعل، هذا كلام على صيغة الأمر، الأمر يفهم ماذا له صيغ، مالك ذكر صيغة فعل الأمر افعل، والظاهر أن المؤلف صاحب الورقات وكذلك الناظم الأمريكي لم يقصد بذلك تخصيص صيغ الأمر بذلك، لكن لعل ذلك إشارة منهم إلى أن كل ما أفاد الأمر فهو من صيغه، أو يكون ذكروا ذلك لأن هذا أشهر صيغ فعل الأمر، أو أشهر صيغ الأمر فعل الأمر، إما أن يكون قصد الإشارة إلى غيره من السياق، أو يكون ذكروا الأشهر واقتصروا عليها. وما هي صيغ فعل الأمر غير هذه؟ هذه إحداهما، فعل الأمر افعل، اضرب، اكتب، اشرب إلى آخره. هذا سبيل؟ نعم. لكن الصيغ التي استفاد منها الأمر، نعم، اسم فعل الأمر مثل قوله تعالى عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضر، عليكم أنفسكم يلزموا أنفسكم. أيضا فعل المضارع المقرون بلام الأمر مثل ليعمل زيد، من يذكر آية؟ لينفق ذو ساعة من ساعته وليكتب بينكم كاتب بالعدل. نعم. الرابع المصدر، النائب منال فعل الأمر، قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب وبالوالدين إحسانا فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليه، إطعام عشرة مساكين، إطعام مصدر، وإحسانا مصدر، وضرب مصدر. إذن هذا نحتاج إلى معرفة في اللغة العربية، فينبغي على طالب العلم أن يدرس في اللغة العربية. نعم. لا، هذا سيأتي، قد تقدم معنا الإشارة إليه، خبر يراد به الأمر، مطلقات يتربصن بأنفسهن، خبر يراد به. وهل هناك صيغ أخرى غير هذه الأربعة المشهورة؟ هذه الآن مضطردة، هذه الصيغ الأمر مضطردة، وأيضا صيغ ماذا؟ صيغ ملازمة دائما هكذا، وهناك صيغ مخصوصة ذكروا اسم فعل الأمر، أربع صيغ: فعل الأمر، والمضارع المجزوم بلام الأمر، والمصدر النائب منال اسم منال فعل الأمر، وما هو الرابع؟ اسم فعل الأمر. أربعة. أمر يعني يعتبر. أنها هذا كثير، يعني ليس مقصود بصيغة افعال أي أن جميع صيغ فعل الأمر بهذا الوزن، إنما مراد إلى إشارة إلى أن فعل الأمر هو الصيغة المشهورة في هذا الباب، وإلا فبعض أفعال الأفعال يعني وزنها على غير هذا الوزن، على غير وزن الفعل. طيب مثال الصيغة الخاصة، أن يوصف بكونه واجب، بكونه واجبا أو فرضا أو مكتوبا، كتب عليكم الصيام، أو غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. أيضا الفرض، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، أو يوصف بكونه طاعة لله عز وجل، لكن هذا لا يفيد الوجوب، يفيد أنه مأمور به على سبيل الندب، أو قد يكون أيضا على سبيل الوجوب، يعني عامة، هذه الألفاظ عامة الطاعة، لكن يفيد أن هذا الفعل مأمور به، يفيد أن هذا الفعل مأمور به. وكذلك يمدح فاعله أو إذا تاركه، فهذا أيضا يفيد أن هذا الفعل مأمور به، قد يكون الأمر به على سبيل الوجوب أو الاستحباب. نعم أحسنت، التصريح بلفظ الأمر، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات لأهلها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. طيب قال المؤلف رحمه الله: فالوجوب حقق، أي محقق الوجوب، حيث القرينة انتفت وأطلق. إذن عند إطلاق الفعل الأمر وخلوه من القرائن الدالة على خلاف الوجوب، فالأصل فيه أنه الأمر للوجوب، الأصل فيه أن ما أمر به الشرع فهو على سبيل الوجوب، إلا أن تأتي قرينة تدل على إرادة غير الوجوب، على إرادة أنه مندوب أو مباح أو غير ذلك من الأمور. فمعنى قول حيث القرينة انتفت وأطلق، أي أطلق الأمر ولم يقيد بقرينة تدل على إرادة غير الوجوب. معنى قول حيث القرينة انتفت وأطلق، أي أطلق الأمر ولم يقيد بقرينة تدل على عدم إرادة الوجوب. لا ليس النص، يعني تأتي قرينة تدل على أنه أراد أن هذا ليس واجب إنما مستحب، وسيأتي إن شاء الله التمثيل على ذلك. والأمر يقتضي الوجوب عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الشافعية وبعض الحنابلة. فما الدليل على أنه يفيد الوجوب؟ ما من يشارك من هذه الجهة؟ نعم، قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. أيضا ما كان المؤمن ولا المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لكن هذا قد يكون لفظا عاما، يعني يشمل الواجبات والمستحبات، جميع ما دعانا له الشرع نستجيب. يعني نريد أدلة خاصة، يعني هذه أدلة كلها عامة، ما أتاكم الرسول فخذوه، أطيع الله أطيع الرسول. طيب أيضا يا أخوان، قوله تعالى عند أن أمر الله بالسجود لآدم: اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال عز وجل بعد ذلك: ما منعك أن تسجد إذ أمرته. فهذا يدل على أنه واجب، لو كان مستحبا ما استحق الطرد والإبعاد الآخر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. اتفق عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وجه الدلالة قولوا أمرتهم بالسواك وسيحصل المشقة، فقال لولا أن أشق على أمتي، دليل على أنه كان سيلزمهم ذلك إذا أمرهم، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وإذا قوله في صلاة العشاء عند أن صلاها بعد أن ذهب نصف الليل، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها في هذه الساعة، لأمرتم أن يصلوا في هذه الساعة. نعم واستدلوا أيضا بالآية وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ذمهم الله على خارة أمرين. أيضا ذروني ما تركتكم، دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وكذلك قصة بريرة عند أن اعتقت، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها العرض هل تبقى معه ولا، فشفع فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن مغيثا زوجها كان يريدها، وربما صار في الحال إلى أنه بكى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو راجعته كما في البخاري عن عباس قال لو راجعته، قالت يا رسول الله أمرني، قال إنما أشفى، قالت لا حاجة لي فيه. أين الشاهد من الحديث؟ أتأمرني؟ قال إنما أشفى، فدل على أن لو أمرها لبزمها، لكن جعلهم لا أشفى. إذا من خالف في هذا فالحق أنه قول ضعيف جدا، أن الأمر لا يقتضي الوجوب عند الإطلاق وعند الخلو من القرائن، هذا قول ضعيف. قال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة، والظاهر أنهم احتجوا بذلك على أن الأوامر الشرعية وجدت بكثرة تفيد النذر، تفيد الإباحة، تفيد الوجوب، فأشكل عليه فقالوا لا يفيد الوجوب بل يجعل على النذر حتى نتأكد أنه وصل إلى حد الوجوب، حتى يتأكدون أنه قصد به الوجوب. لكن هذا كلام غير صحيح، الأدلة التي سمعتموها واضحة جدا في أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب. انظر شرح الكوكب المنير الثالث 39، شرح الكوكب المنير الثالث صفحة 39، أعلام الموقعين الأول صفحة 250، أعلام الموقعين الأول 250، فتح الباري تحت حديث رقم 7367. طيب انتهى الوقت، سبحانك اللهم.